بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالبسملة، وأنها وهي من القرآن الكريم، وجعلت بين كل في أوائل السور للفصل بين السورة والسورة، وهي من القرآن لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما أدخلوا في المصحف إلا ما كان قرآنا، فهي من القرآن، ولكنها أتي بها للفصل بين السور، وهي ليست آية من السور، وإنما هي جعلت في أول كل سورة، وتوجد في كل السور إلا في سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفيه أن الفاتحة ليس من آياتها البسملة، لأنه لما قال قسمته بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حصل كذا وكذا، وإنما ذكر أولها الحمد لله رب العالمين. وقد مر بنا الحديث في هذا، وهو دال على أن البسملة هي من القرآن، ولكنها ليست من السور، ليست من السورة، لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها. وهنا ذكر هذا الحديث الذي عن أنس رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ما يفتتحونها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يعني ذلك أنهم يعني لا يقرؤونها، وإنما يقرؤونها سرا، لأنه قال فلم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يعني ذلك أنهم لا يأتون بها سرا، وإنما لا يأتون بها جهرا، فهي يؤتى بها ولكن يؤتى بها سرا. وقد جاء في هذا الحديث قال لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم عند القراءة، عند البدء بالقراءة. وسيأتي الحديث الذي بعد هذا أنهم لا يأتون بها لا في أول القراءة ولا في آخرها، يعني لا يأتون بها في أول الفاتحة ولا يأتون بها في السور التي يقرأ بها بعد الفاتحة، السور التي يقرأ بها بعد الفاتحة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الفاتحة ولا في أول غيرها من السور التي يؤتى بها بعد الفاتحة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد المثنى وابن بشار يعني هذان الرجلان من شيوخ أصحاب الكتب الستة كما عرفنا، وهما قرينان ومتفقان في أمور كثيرة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. عن غندر وهو محمد بن جعفر، ذكره هنا بكنيته بلقبه وباسمه، لأنه قال عن غندر ثم قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر, يعني نص على اسمه وقال حدثنا محمد بن جعفر. عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم, شعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة السدوسي وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة, فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم, نحن سألناه عنه. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى وفيها تصريح قتادة بالسماع من أنس, لأن قتادة مدلس ويعني وقد روى بالعنعنة في الطريقة الأولى, ولكنه في هذه الطريقة الثانية أنه سمع منه. ومعلوم أن المدلس إذا صرح بالسماع في موضع آخر فإنه يعتبر. وسبق للنووي رحمه الله أنه قال إنما كان في الصحيحين من المدلسين فإنه معتبر الاتصال, وأنه سالم من التدليس, لأنهم لا يذكرون في كتبهم إلا ما كان صحيحا. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود وهو طيالسي, سليمان بن داود طيالسي. عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات, يقول سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك اسمك, وتعالى جدك, ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين, لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة يعني في الجهرية بالحمد لله رب العالمين, لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخره, يعني معناه أنهم يعني لا يفتتحون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بأن يقرؤوها جهرا, وكذلك في آخر القراءة إذا قرأوا سورة يعني بعد الفاتحة فإنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لهذا قال لا في أول قراءة ولا في آخرها, لا في أول قراءة التي هي قراءة الفاتحة ولا في آخرها وهي قراءة السور التي تكون بعد الفاتحة. والحديث هنا ذكر فيه هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو يدعى للاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, وهو أثر منقطع لأن عبده بن أبي لبابة لم يسمع من عمر. والحديث ما سيق من أجل الحديث, وإنما سيق من أجل الجملة الحديث الثاني الذي هو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر مسلم رحمه الله هذا الأثر لأنه هكذا سمع عندما يعني رواه يعني من هذا الطريق كان معه ذكر هذا الأثر, فلم يكن الحديث يعني مرويا بدون هذا الأثر, وإنما جاء بالأثر وبالحديث, فهو من أجل ذلك محافظة على الألفاظ ومحافظة على السماع وعلى روايته على الهيئة التي وصلت إليه, وقد وصلت إليه بهذه الطريق. وهذا الأثر يعني كما هو معلوم فيه انقطاع, وهو من أدعية الاستفتاح, وهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولم يكن مجيئه من هذه الطريق وحدها, وإنما جاء من طرق أخرى صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيعني يدل على أن يعني ما هذا الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أنه هو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ولكنه ما ذكر إلا تبعا, وإنما الأصل هو الحديث الثاني المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو حديث أنس الذي فيه ما في الرواية الأولى، وفيها زيادة أنهم يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، ولا يعني ذلك أنهم لا يأتون بالبسملة بل يأتون بها سرا، يعني في الصلوات الجهرية يأتون بها سرا. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبده عن أبي لبابة عن عمر قال وعن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس قال وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك. قال حدثنا محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم يفتلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. وذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة إن أعطيناك الكوثر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه وأنه يعني قام مبتسما فسأله عن ذلك فقال إنه أنزلت عليه سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها من القرآن، يدل على أنها من القرآن، ولكن الحديث الذي سبق أن جاء في سورة الفاتحة حيث قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين نصفين، وقال فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر قبلها بسم الله الرحمن الرحيم دل على أنها يؤتى بها قبل السورة وأنها يعني ليست من السورة، بأن الإنسان لو لم يأتي بها يقال إنه قرأ الفاتحة، فلو لم يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم أو سقطت عنده في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم أن ذلك لا يؤثر عليه، ولكن عليه أن يأتي بها، يعني إن كان سرية صلاة سرية يأتي بها سرا، وإن كانت جهرية يأتي بها أيضا سرا ولا يجهر بها، كما مر في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. ثم قال أتدرون ما الكوثر فقال نهر الجنة نهر وعدنيه ربي عز وجل. والحديث الذي سيأتي بعده يعني نهر في الجنة وعدنيه ربي، يعني أنه نهر من أنهار الجنة وأنه وعده الله عز وجل به، ويعني وهذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة يعني يمد من ذلك النهر الذي في الجنة، والحوض يكون قبل الميزان وقبل الصراط، ولكنه يعني يمد من الجنة، وقد جاء في ذلك حديث يعني أنه يشحب فيه ميزابان من الجنة والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في يعني في رقم 5989. 5980 حديث أبي ذر في كتاب الفضائل يعني باب الحوض. النبي ذر: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحيح آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشفب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ. يشفب فيه ميزابان من الجنة، يعني هذا يدل على أن الحوض أنه يمد من نهر الكوثر الذي في الجنة. قال: تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال: ما أحدث بعدك، يعني أنه يذاد عنه أناس يعني من أمته، يعني يقول إنه من أمتي فيقال: أنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني وهذا قد جاء في بعض الأحاديث أنه أصحابي، ومقصود ذلك من ارتد من الصحابة وكانوا قلة قليلة، ومنهم من رجع إلى الإسلام، ومنهم من قتل على الردة، ومقصود من هذا الذين يذادون من كان مرتدا وقتل على الردة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم وقال: أصحابي، فقيل: لك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ولا تدري ما أحدث بعدك. دل هذا على أن هؤلاء الذين يذادون ممن كان يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان من أصحابه، أو أنه من أمته الذين كان يعرفهم بالغرة والتحجيل، ويقال له في ذلك: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو لا تدري ما أحدث بعدك. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا محمد بن جحادة قال: حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث المتعلق بوضع اليدين على الصدر، وهو أيضا مشتمل على رفع اليدين في المواضع الثلاثة التي مرت عند الإمام مسلم، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وفيه بيان يعني ما كان أو ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كبر رافعا يديه ثم إنه التحف يعني وأدخل يديه في الثوب ووضعهما على جسده، وليس فيه ذكر المكان الذي وضعه، لكن جاء في صحيح ابن خزيمة ومن غيره أنه كان على صدره، أن وضعهما إنما كان على صدره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أنه حصل التحافه وإدخاله يديه ثم إخراجهما عند التكبير. أولا كبر وهو رافع يديه ويداه مكشوفتان ليس عليهما غطاء، ثم أدخلهما في الثوب ويعني وضعهما على يعني على جسده. ولم يذكر هنا يعني الموضع الذي وضع، ولكنه جاء الحديث من عن سعد بن خزيمة، وفيه أنه كان على صدره. ثم إنه عندما أراد أن يكبر أخرجهما ورفع يديه، ثم إنه يعني بعد يعني ذلك رفع يديه وعند السجود سجد بين كفيه، يعني بمعنى أنه وضعهما على الأرض ويعني ورأسه بينهما ورأسه بين يديه. قال حدثنا زهير بن حرب عن عفان بن مسلم الصفار عن همام بن يحيى العوذي عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن أبيه، يعني فهو فيه رواية أخ عن أخيه وابن عن أبيه، لأن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة وعلقمة يروي عن أبيه وائل بن حجر. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق النووي رحمه الله لما بوب لهذا الحديث ذكر التبويب على ما هو معروف عند الشافعية، لأنه يقول يعني على صدره وأنه فوق سرته وعلى صدره، والحديث ليس فيه تحت صدره فوق سرته. نعم تحت صدره فوق سرته، والحديث ليس فيه ذكر الصدر ولا ذكر السرة، وإنما فيه ذكر أنه وضعهما يعني ولم يذكر مكانهما، وضعهما على جسده ولم يذكر مكانهما، ولكن التنصيص على أنه على الصدر جاء في صحيح بن خزيمة وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. ثم ذكر الحديث المتعلقة بالتشهد، الحديث المتعلقة بالتشهد، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، ولكن التشهد المعروف المشهور هو التشهد ابن مسعود هذا الذي قدمه المصنف، التشهد الذي عن عبد الله بن مسعود وهو بهذه الصيغة التي هي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر في أوله أنهم كانوا يقولون يعني السلام على الله من عباده، السلام على جبريل ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، لكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. وهذا فيه يعني يدل على أن مثل هذا التعبير الذي هو السلام على الله أن هذا لا يصلح ولا يستقيم، لأن السلام دعاء، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، الله تعالى يدعى ولا يدعى له، وغيره يدعى له ولا يدعى، وغير الله عز وجل يدعى له ولا يدعى. فالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض يعني هذا دعاء لهم للسلامة والرحمة والبركة. وأما الله عز وجل فإنه يدعى ولا يدعى له، وغيره يدعى له ولا يدعى، غير الله عز وجل يدعى له ولا يدعى، والله عز وجل هو الذي يدعى ولا يدعى له. فإن قول السلام على الله من عباده يعني هو بمثابة الدعاء له، والله عز وجل هو الذي منه السلام وهو الذي من أسمائه السلام، فلا يستقيم ولا يصلح. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفعلون هذا، وإنما يقولون السلام التحيات لله والصلوات والطيبات، فذكر ما يتعلق بالله عز وجل وهو التحيات والتعظيمات لله عز وجل، ثم ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر السلام على كل عبد صالح في السماء والأرض، ثم التشهد وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله، وقيل له التشهد من أجل هذه الجملة التي في آخره، وهي ذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله، قيل له التشهد من أجل الجملة التي في آخره. والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الصيغة التي كان علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون يعني في حياته صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولما توفي كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بالغيبة. وأخبر في هذا أن الصحابة كانوا يعني كانوا يقولون هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لكنه جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعلم الناس على المنبر وهو في موطأ الإمام مالك أنه كان يعلمهم على المنبر، وفيه أنه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا في زمن خلافته، فدل ذلك على أن كل ذلك صحيح، وأن من قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله صحيح، لأن هذا هو الذي علم الناس إياه عمر وهو على المنبر. وإن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كما جاء في صحيح البخاري عبد الله بن مسعود وأنهم يعني كانوا يقولون هذا بعد وفاته، هذا صحيح وهذا صحيح. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران حدثنا جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد ومنصور بن سليمان بن طرحان، منصور بن معتمر، معتمر بن أبي سليمان، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. وهو الحديث في آخره في الطريق الأولى ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني أنه يدعو بما يريد، يدعو بما يريد من الأدعية، ويطلب من الله عز وجل ما يريد من خير الدنيا والآخرة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن حسين الجعفي. نعم، حسين بن علي الجعفي. عن زائدة بن قدامة عن منصور. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق عن عبد الله بن مسعود. شقيق هو أبو وائل، أحيانا يذكره باسمه وأحيانا يذكره بكنيته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمون السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا. ثم ذكر الحديث طريقة أخرى وأشار إلى متن الحديث وأنها كما تقدم، إلا أن فيه زيادة في أوله أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم كفه بكفه كما يعلم السورة من القرآن، وهذا يدل على الاهتمام والعناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعليم لهذا التشهد، ويدل على ضبط عبد الله مسعود وإتقانه لما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه حفظ مع الحديث الهيئة التي كانت عند التحديث، وهي أن كفه بين كفيه، وأنه كان يعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، كما يعلمه السورة من القرآن. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة بن جبر عن ابن مسعود قال حدثنا قسيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. وذكر التشهد المروي عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يعني متفق مع تشهد المسعود إلا ما جاء في أوله وما جاء في آخره من أنه قال وأشهد أن محمد رسول الله وتشهد المسعود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا يعني هذه الحديث المتعددة التي فيها ألفاظ التشهد، هذا أي يسميه العلماء اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، لأن اختلاف التنوع كلها أنواع للحق، يعني فمن أخذ بتشهد المسعود هو على حق، ومن أخذ بتشهد بن عباس على حق، ومن أخذ بتشهد بموسى الأشعري هو على حق، ومن أخذ بتشهد عمر فهو على حق، وكذلك التشهدات الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل واحد منها حق إذا أخذ به من أخذ به، فهذا يسمى اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد، لأن الحق أنواع، كل هذه أنواع للحق، من أخذ بأي واحد منها أخذ بالحق. وهذا مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح، ألفاظ الاستفتاح الصلاة أول الصلاة، وكذلك ألفاظ التشهد كما يعني كما هنا، فإن هذه كلها الاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن ربح المهاجر عن ليث عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس طاووس بن كيسان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال لعلك يا حطان قلتها. قال ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تشهد المروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو مماثل لتشهد مسعود إلا ما جاء في أوله، إلا ما جاء في أوله، وإلا فإن الباقي كله متفق مع ما جاء عن ابن مسعود سوى ما جاء في أوله من التفاوت. وذكر فيه أيضا يعني أعمال الصلاة، وذكر السبب الذي حدث به أبو موسى هذا الحديث والمناسبة التي حدث بها هذا الحديث، وهو أنه كان صلى بالناس ولما كان يحدث التشهد سمع رجل يقول أقرت الصلاة بالزكاة بالبر والزكاة، أقرت الصلاة بالبر والزكاة، فلما سلم قال من الذي قال كذا وكذا؟ فسكت أرم القوم يعني سكتوا ما حتكلم، ثم عاد الكلام فلم يجيبوا، فقال يعني الذي هو حطان اللي راوي الحديث حطان بن عبد الله الرقاشي قال لعلك قلتها يا حطان، قال ما قلتها وقد خشيت أو رهبت أن تبكعني بها، يعني أنك تضيف ذلك إلي وأنك توبخني على يعني عليها وأنا ما قلتها. فعند ذلك قال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت إلا الخير وما أردت إلا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام ما تعلمون ما تقولون؟ إن علمنا خطبنا وعلمنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. وقال إذا إيش أول حديث؟ إذا قمت من الصلاة قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحد. إذا صليتم يعني أردتم الصلاة، يعني إذا صليتم أردتم الصلاة فأقيموا صفوفكم، يعني أنهم يصفون ويستوون في صفوفهم، ثم ليؤمكم أحدكم أيوه. وبعدين فإذا كبر فكبروا، وإذا ثم ذكر الصلاة يعني وشيء من أعمال الصلاة، فقال إذا كبر فكبروا، إذا كبر للإحرام ودخل في الصلاة ادخلوا بعده وكبروا بعده، ويكون التكبير والأعمال في الصلاة ليس فيها يعني لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف، وإنما متابعة بحيث يعني يأتي الإمام المأموم بعد الإمام مباشرة وبدون تأخير وبدون موافقة ولا مسابقة، لأن الأحوال مع أحوال المأموم مع الإمام أربعة، إما أن يسبقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وإما أن يتخلف عنه. والمشروع هو الثالث الذي هو المتابعة، بحيث إذا فرغ من التكبير يكبر، وبحيث إذا يعني دخل في الركوع يركع، وإذا دخل في السجود يسجد، فلا يعني يكون مماثلا له بأن يوافقه، ولا متقدما عليه بحيث يسابقه، ولا يتأخر عنه طويلا، وإنما يكون متابعة يعني بحيث يفعل بعد فعل إمامه بعد انقطاع صوته إذا كان لا يراه، فإنه يدخل معه في الصلاة ويفعل معه أفعال الصلاة. قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، لأن آمين دعاء معناها اللهم استجب، فهذا يفيد يعني أنهم يقولون آمين، وكذلك الإمام يقول آمين، لأنه جاء في بعض الحديث إذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، يعني إذا وجد من التأمين فأنتم تؤمنون معه، يعني هو يؤمن إذا قال غير المغضوب عليهم والضالين، وأنتم إذا قال غير المغضوب عليهم والضالين فقل آمين، فيكون يعني تأمينه موافق لتأمينه وموافق لتأمين الملائكة كما جاء في الحديث. وإذا قال آمين فقولوا آمين جبلكم. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال عليه الصلاة والسلام فتلك بتلك. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. نعم. فكبروا واركعوا. فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. وقال إن هذه بتلك، يعني أنهم إذا كانوا يعني يرونه فإنهم يعني لا يركعون إلا إذا استقر في الركوع، وأما إذا كان لا يرونه إذا انقطع صوته بالتكبير أو يعني بالتسميع فإنهم يعني يتابعونه. قال فإنه يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وهذه بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم فيها عند الركوع بحيث أنه استقر راكعا وأنتم واقفين، يأتي ما يعوض عنها، وهي أنه يقوم قبلكم وأنتم تبقون بعده لحظة. فتلك اللحظة التي فاتتكم عند بداية الركوع يعني تحصل منكم يعني بعد رفع الإمام من الركوع، فإنكم أنتم تبقون راكعين، يعني فهذه بتلك، يعني هذه التي فاتتكم في الأول يعني جاءكم عوضا عنها بحيث تكونون مماثلين للإمام بهذه اللحظة التي تبقون بعد الإمام عندما يقوم من الركوع. هذه بتلك، تلك بتلك، يعني هذه بتلك، يعني هذه اللحظة التي حصلت أخيرا هي تعويض عن الذي فاتكم في كونه ركع قبلكم، وبذلك يكون ركوعكم مماثل للركوع، مماثلا لركوعه، وأنه لم يكن ركوعه أطول من ركوعكم، بل أنتم مماثلون له، لأن اللحظة التي سبقكم بها حصل لكم تعويضا عنها باللحظة التي سبقكم بها عند الركوع، عند القيام من الركوع. قوله وإذا قال غير المغضوب عليهم، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال تلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، إن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا يستدل به على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصلاة، قال إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده، ما قال هذا، وإنما قال إذا سمع قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بعض أهل العلم يعني يقول بأنه يعني المأموم يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويستدلون على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي، صلوا كما رأيتمون يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده فإذا المأمومون يقول سمع الله لمن حمده. لكن هذا الحديث الذي هو موضح مبين لأنه إذا قال سمع الله حمده هم يقول ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده، ما يقولون سمع الله لمن حمده، فهذا يكون مخصوص من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل ما تقدم في الأذان إذا سمعتموني إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإنه مخصص منه حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يقال كما يقول المؤذن وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله تبارك وتعالى قال عن لسان نبيه سمع الله لمن حمده، يعني معنى سمع استجاب، يعني وليس المقصود يعني السمع الذي هو يعني سمع الأصوات، يعني الله تعالى يعني يسمع كل شيء وهو مطلع على كل شيء، وإنما المقصود هنا سمع استجاب، يعني سمع استجاب، يعني سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. وقد ذكر يعني في عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فقيل له ماذا تقول في معاوية؟ فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وهذا مثل ما تقدم في الركوع. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، هذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث كله، لأنه لم لأن ذاك قال هذا عند القعدة وقرة الصلاة بالبر والزكاة، يعني قال ذلك، فهو ساق الحديث الذي فيه بيان الصلاة ومتابعتهم للإمام، وذكر في آخره ما يقولونه عند التشهد وعند الجلوس في آخر الصلاة، فإنهم يأتون بهذا في أثناء الصلاة وفي آخر الصلاة، التشهد الأول والتشهد الأخير. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ومحمد بن عبد الملك الأموي. نعم. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن قتادة عن يونس بن جبير. نعم. عن حقان بن عبد الله الرقاشي. نعم. عن أبي موسى أشعري. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. وذكر يعني الحديث وفيه أنه في بعض الطرق يعني عن سليمان التيمي أنه قال أنه قال وإذا قرأ فأنصته، وإذا قرأ فأنصته، يعني لأنه قد كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال كذا هنا قالوا فيه وإذا قرأ فأنصته، إذا قرأ فأنصته، هذا من طريق سليمان التيمي من طريق جرير عن سليمان التيمي. ففيه يعني زيادة على ما تقدم، يعني هذه الجملة التي هي قوله إذا قرأ فأنصته، وفيه ذكر أن بعضهم ما قال أو ما جاء عنه إذا يعني أنه يقول يعني سمع الله لمن حمده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك العبد واحد عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن سليمان التيمي جرير بن عبد الحميد سليمان بن طرخان التيمي كل هؤلاء عن قتادة. نعم. وليس وفي حديث سليمان وإذا قرأ فأنصتوا. وفي حديث جرير عن سليمان قتادة بن الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا. وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. نعم. قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة، فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا، فقال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. ثم ذكر هذا الكلام عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو الراوي عن مسلم، يعني وهو إبراهيم بن إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن سفيان، وهو كنيته أبو إسحاق، وله يعني أشياء يعني يزيدها ويأتي بها في مسلم، ومنها هذا الموضع إنه قال قال أبو قال قال يعني قال أبو إسحاق يعني له إبراهيم بن إبراهيم بن سفيان أن أبا بكر بن أخت أبي النضر تكلم مع أنس مع المسلم رحمه الله في هذا الحديث، يعني الذي هو من طريق سليمان التيمي، ويعني ومعناه أنه يعني نال منه، فقال هل تريد أحفظ من سليمان؟ هل تريد أحفظ من سليمان يعني الذي روى هذا الحديث؟ يعني وهذا فيه ثناء الإمام مسلم على سليمان بن طرخان، هل تريد أحفظ من سليمان؟ قال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال أبو بكر فحديث أبي هريرة، قال أبو بكر فحديث أبي هريرة، يعني الذي هو إذا قرأ فأنصتم، إذا قرأ فأنصتم، يعني أنه كان هنالا من هذا الحديث الذي من طريق سليمان، وذكر الحديث عن أبي هريرة الذي هو بمعنى أو بهذا اللفظ، قال وإذا قرأ فأنصتوا، قال هو عندي صحيح، قال لماذا لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل صحيح وضعته ها هنا، وهذا يدل على ما كان عليه الشيخان البخاري ومسلم، وأنهما لم يلتزم الإخراج. إذن هذه الجملة وهي قوله وإذا قرأ فأنصتوا جاءت عند الإمام مسلم في حديث عبد الله بن حديث موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق جرير عن سليمان بن طرحان التيمي، وقد يعني نال منها أبو بكر بن أخت أبي النضر، وقال له مسلم تريد أحفظ من سليمان، ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه إذا قرأ فأنصتوا، وقال إنه صحيح، قال لماذا لم تضعه؟ قال ليس كل حديث صحيح وضعته ها هنا، وهذا يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله ترك شيئا كثيرا من الحديث الصحيحة، وأنه لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، وكذلك البخاري، لهذا قال ابن الصلاح لم يستوعب الصحيح ولا التزم ذلك، لم يستوعب أي البخاري ومسلم الصحيح ولا التزم ذلك، ومما يدل على عدم استيعابهم وأنهم لم يلتزما ما تقدم من ذكر صحيفة تمام المنبه المشتملة على 140 حديثا وكلها بإسناد واحد ويفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن البخاري ومسلم انتقيا منها أحاديث، وانفرد البخاري بأحاديث منها وانفرد مسلم بأحاديث منها، ولو كان التزم كل إخراج كل حديث صحيح لأتى بأحاديث صحيحة كلها، لأن كلها بإسناد واحد، لما كان يعني حصل منهم هذا الشيء وأنهم ذكروا متفقين بعضها ومنفرد البخاري بإخراج بعضها ومسلم بإخراج بعضها وترك يعني شيئا كثيرا من ذلك، دل على أنهما لم يستوعب الصحيح ولا أراد ذلك ولا التزم ذلك، ولهذا يعني فإن الاستدراك صاحب المستدرك الحاكم عليهما قال لم يخرجاه صحيح حديث صحيح ولم يخرجاه، يعني هذا هذا هذا يعني هذا الذكر وهذا الالتزام ليس بلازم، لأنهما ما التزم إخراج كل حديث صحيح حتى يستدرك عليهم حتى يستدرك عليهما. إنما وضعها. وكذلك أنا قلت أن هذه من الزيادات التي زادها الراوي عن مسلم الذي هو أبو إسحاق إبراهيم سفيان. ومن أذكر من الزيادات التي فيه أنه في حديث الدجال عندما ذكر نزوله قرب المدينة وأن يخرج إليه يعني من يخرج وأنه يعني يأتي شاب وأنه يعني يقول له أنت الدجال يخبر عنك الرسول فيقطعه قطعتين وينشقه نصفين ويمشي بينهما ثم بعد ذلك يعني يعود يعني يرجع يعود ثم لا يقدر عليه مرة أخرى. قال في هناك قال أبو إسحاق يقال إنه خضر. قال أبو إسحاق يقال إنه خضر يعني هذا الرجل الذي حصل منه أو حصل من الدجال له ما حصل يقال إنه خضر. وهذا على ما يذكر ما ذكره بعض العلماء أنه خضر كان موجود وأنه حي وأنه لم يمت وهذا غير صحيح لأن الصحيح بالخضر أنه قد مات. وأدلة موته متعددة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وكان في بدر ويقول اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد يعني إذا كان الخضر موجود فهو يعبد الله عز وجل في الأرض. لو كان الخضر موجود لو كان الخضر موجود فإنه يعبد الله. وكذلك الحديث الذي قال إنه لم يأتي لن يأتي مئة سنة وفيه نفس تطرف يعني معناها أنه لا يمضي سنة إلا وقد هلك ما كان على ظهر الأرض. ولو كان الخضر موجودا في ذلك الوقت لهلك عند مضي مئة سنة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن كلمة أبو سفيان هذه اللي جاءت في وزادة في صحيح مسلم في قوله قال أبو إسحاق قالوا أنها الخبر هذا من طبيعي من جملة الزيادات التي زادها أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. نعم هذا مثل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده الذي مرت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن قتادة. نعم باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. قول هنا ما أجمعوا عليه يعني كان أجمعوا عليه يعني في نظره لأن هذا يعني مما يعني اتفق على تصحيحه. يقول سمعت الشيخ ما حكم لطخ المولود بدم العقيقة؟ ما أعلم شيء يدل عليه لا أدري. هذا يقول بأنه قال لزميله الله يكفيني شرك غضب عليه زميله يقول أنا بيّنت له قلت له يعني الله ما يجيب من جهة شر إيش؟ قال بيّنت له قلت له أنا أقصد يعني الله ما يجيب لي من جهتك شر الله إيش؟ وقال الله يكفيني شرك أينه؟ فغضب زميله لما قال الكلام قال فبينت له المعنى الذي أنا أريد. قلت له اللفظ ليس فيه شيء هل تحب أن أرى منك شرا فليس معنى ذلك أن ليس أن نفسك فيك شر. على كل مثل هذه العبارات يعني يكون الإنسان يعني يسير فيه العبارات الطيبة التي يكون فيها التآلف يعني هي طيب لكن بمثل هذه العبارة معلوم أن يعني أن الناس فيهم يعني فيهم خير وفيهم شر ولكن من المقابلة في مثل هذه العبارات يعني مثل ما ذكر في السؤال أن غضب عليه يعني نتيان بالشيء الذي يعني فيه السلامة من من من من التشاحن وأن يكون في النفوس شيء هذا هو الذي ينبغي. وأما كون إذا كان يعني الشر يعني يكون يصيب الشر سورة الفاق يقول رب الفاق من شر ما خلق من شر ما خلق فهو يعني الله يكفيني شرك لأنه يسلم من شره ومعلوم الإنسان لا يخلو من أن يكون عنده خير وعنده شر لكن الاتيان بالعبارات التي يعني طيبة التي لا يكون فيها أسباب للمعادات بسبب بغضة لا شك أن هذا مطلوب. يقول بارك الله فيكم إذا صلينا خلف إمام وكنا لا نسمع قراءته ولا تكبيراته لأنه أحيانا يصلي بدون مكبر صوت فما الواجب علينا؟ الواجب إذا كان ما فيه مكبر صوت أنه يصير فيه منبهين يعني كل ينبه وراءه